كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت الله ربي لا اريد سواه الله حي ومعبود عبداه هل في الوجود حقيقه لله الشمس والبدر من انوار حكمته البر والبحر فيض من عطاياه النمل كالتسع والطيور ناجاه والنمل تحت الصخور الصدق مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب العبد وقد خلعت انس وجن وعداء كل عليها الناس يعصونه جهرا فيسطوهم العبد ينسى ورب ليس ينسى هي رسالة ولا أنت تكن موجات سعدنا العاملة إلى موجات السماوات العالية وعلى شاشة المريض المختلف الذي يقول الشيء كن فيكون مع أحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث أسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

عليك. الله الله الله الله يا مولانا شيخنا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله يزيدك يا مولانا عليك يا مشحات الله اكبر نعم الله صلوا على رسول الله الله جهاد. الله عليك. تعليم. ربنا يكرمك يا ابن الغال. نعم نعم. صلى على النبي. والذين يقولون الوحيد صلى على حد شهاده عليه الصلاة والسلام. ايه عم في ايه؟ فين الخشوع؟ ايه عم في ايه عم؟ كذلك الله العظيم شبه شبه والله يا ابو انور. Thank you. قمر. الله يزيدك يا حبيبي. الله عليك. الله يكرمك يا مولاي. النبي صلى الله عليه وسلم. انت يا باشا والله. ايوه يا كروان. تعليق تعليق. انا عزك يا شيخ انور يا حبيب. خليك قلنا يا رب. الله ينور على نور يا مولانا. صلى على النبي. عم الحاج يا عم الحاج. شيخ انور. خلينا في شويه النغم دول ما نطلعش منها. براحتك. عليك يا سيدنا وابن سيدنا. قول نغم جديد. قول نغم جديد. وما يستوي البحران. الله الله يا حبيبي. الله اكبر. وما يستوي البحران. اللهم صل على النبي. تعليق. عليك الله يزيدك يا حبيب. صل على النبي. السلام ما شاء الله. وسقر الشمس عليك يا رب. ويولد النهار في الليل. نعم. سبحانه وتعالى. وينك يا رب. نعم نعم نعم. الله أكبر. نعم يا أبو أنور. نعم يا أبو أنور. حبيب. حبيب. وسقط الشمس انا المسخر اكبر يا استاذ يا حبيبي. رحمة أبوك لكمان. هيات رحمة أبوك لكمان. هيات ويحط رحمة أبوك لكمان. يتمكن. فتح الله عليك. يا دكتور. So I am the one.